أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل كبر الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة رضي الله عنه 9 تكبيرات؟ فيما أذكر أنه ورد في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام كبر عليه بزيادة، وفي بعضها أنه يعني كان يؤتى بالشهداء فيصلي عليهم جماعة جماعة، وحمزة رضي الله عنه باقي يصلي عليه أيضا مرارا. هذا مع الخلاف في الصلاة على الشهداء، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل صلى عليهم ألم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة؟ فيما يظهر لي أنه ورد هذا، أنه ورد وورد في الدعاء: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. ولا شك أن موت الفجأة يعني داخل في هذا. وأيضا أذكر أنه ورد بخصوص الموت أنه عليه السلام استعاذ من ميتة الفجأة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تلاوة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس بعد الصلاة المفروضة قراءة جماعية مرة مرة أو 3 مرات بعد الصبح والمغرب؟ الفاتحة والإخلاص والفلق والناس بعد الصلاة المفروضة قراءة جماعية. أما الفاتحة فلا أذكر أنه ورد الترغيب في قراءتها في أدبار الصلوات، لكن الذي ورد إنما هو قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وليس على سبيل جماعية، بل كل يقرأها لنفسه، وهذا بعد الأذكار، بعد أن يأتي بالأذكار التي وردت من الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، والتهليل لا إله إلا الله، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا يقدم، أحاديث صحيحة ثابتة، ثم يتلو هذه التي وردت آية الكرسي وهذه السور، ويتلوها مرة مرة، إلا على إثر في كل الصلوات. الصحيح أنها مرة مرة في كل الصلوات، وما ذكره بعض أهل العلم أنه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يتلو سورة الإخلاص والمعوذتين 3 3، هذا ما ورد ما يدل عليه، لكن هذه تتلى في أذكار الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء تتلى 3 3. أما بعد صلاة الفجر فشأنها شأن بقية الصلوات، وكذلك المغرب يتلوها مرة مرة. أما الفاتحة فلم يرد ما يدل على أنها تدخل في هذا، والله أعلم. وأيضا ما يكون بصفة جماعية، فهذا من الأمور المحدثة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لي أهل كفار يعتدون على أخ لي في صحته منذ 7 سنين، يدعون أنه مريض ويعطونه أدوية وما هو بمريض، أمرضوه ويدعون أنهم يساعدونه، ويمكنني تخليصه ومساعدته على الشفاء إذا سكنت معهم بإذن الله، في نفس الوقت الجهاد قائم في أرضنا وهو فرض عين علي. السؤال يقول: أساعد أخي ثم أذهب إلى الجهاد، أم أخرج للعدو وأتركه خلفي؟ الذي نفهم من هذا أن أخاك مسلم، فإذا كان مسلم وهو بين ظهراني أهلكم فتجتهد أن تخلصه منهم وتخرجه، وألا تبقى ما دام يحصل الأذى منهم على أخيك، وأنهم يؤذونه بهذه الصفة التي ذكرت، فالذي ينبغي أنك تجتهد في إخراجه، ولعل الله ييسر لك من الأقارب أو من الإخوان أو من الأصحاب من تكونون يؤويكم وأنت وأخاك يؤويكم وتبقون عنده، وإن كان ولا بد إلا أن تبقى عند أهلك وتستطيع أن تخفف ما يعني يصيب أخيك من شرهم وعذاهم، فحاول يعني من ناحية أن تقوم بحق أخيك ولعل الله يشفيه، ويخرج معك أيضا للجهاد وتخرجون لجهاد الكفار، فتجمع بين الأمرين. وإن كان هذا يحتاج إلى يعني قد يكون يحتاج إلى بعض الاستفصال، فلو تتصل بصفة خاصة حتى تعرف الظروف التي قد تساعد على التوجيه المناسب. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا نقرأ في تحية المسجد وكذلك في سنة الفجر من القرآن؟ أما تحية المسجد ما ورد أن لها تلاوة تخصها، فتدخل فيما أن تقرأ ما تيسر من القرآن. أما سنة الفجر فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فإذا به يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون في الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد. وورد أيضا في الصحيح عند مسلم وغيره أنه ربما قرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله آية سورة البقرة، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية. وفي الركعة الثانية إما قوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وبعضهم يرى أنها الآية الأخرى في آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا أذكر الآن في آية بعضهم يرى أنها غير هذه الآية. فعلى كل حال الأولى أنك تستكثر في القراءة من قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم في بعض الأحيين تقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب. أحسن الله إليكم. يقول: من هو الأخطل النصراني، ومن من أهل الأهواء الذين يستدلون به؟ هذا من شعراء الدولة الأموية، الأخطل النصراني من بني تغلب من قبائل العرب، مساكنهم في شمال الجزيرة وفي حدود الشام، وهو من ناحية الشعر فمجيد في شعره، ولكن له يعني أبيات سيئة، وطرده عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سمع من أبياته أبياتا فيها نوع من السخرية والاستهزاء، وكأنه رحمه الله لم يرى أن الأمر يستوجب قتله وإهدار دمه وإبطال ذمته. هذا إذا كانت الحكايات صحيحة في أنه قال أبياتا من الشعر طرده عمر على إثرها، وهو نصراني مات على النصرانية، وله أبيات يعني معروف أن الشعراء في العهد الجاهلي والإسلام وفي عهد بني أمية إلى آخره الشعراء ممن يحتج بأقوالهم، أهل العلم المفسرون شراح الأحاديث يحتجون بهذا الشعر على اللغة في اللغة العربية، فيستدلون على معنى آية أو حديث بأنها وردت في قصيدة أو بيت لهذا الشاعر قبل أن يختلط بالعرب من سواهم من الأعاجم ويفسد اللسان العربي. فهو لا شك أنه ممن يحتج بقوله، لكن ليس على كل حال، ولا قد تكون أيضا بعض الروايات لهذا الشعر ليست صحيحة أو محرفة أو ما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تم إجراء 3 عمليات لزوجتي ولم تنجح، فأرجو منكم الدعاء. قلنا مرارا المسلم ما ينبغي له أن يلتمس الدعاء من الآخرين، بل باب الله مفتوح سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والآيات كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يجيب دعوة الداعي وخاصة المضطر. فأنت أخي وزوجك وأولادك وأهل بيتك يعني تدعون، ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن التنفل وقت الكراهة بعد العصر وبعد الفجر إلى آخره، يقول في الحرمين الشريفين هل يستثنى ذلك؟ الحكم عام لا يخرج منه موضع أو مسجد من المساجد، فالحكم الذي ورد في النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر أو إذا قام قائم الظهيرة الزوال فهذا حكم عام، لكن أهل العلم استثنوا حالات معينة مثل ذوات الأسباب، ويرون منها أنه إذا دخل المسجد، وهذه من مسائل الخلاف المشهورة، إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فهل الأولى أن يصلي أو لا يصلي، ولهم تفصيل في هذا. كذلك إذا عرض عارض من كسوف، كسوف الشمس أو صلاة جنازة طرأت بعد العصر أو طرأ طارئ يريد أن يستخير ليبت في الأمر قبل المغرب أو قبل طلوع الشمس ولا يستطيع أن يتأخر، عرض له عارض، فذوات الأسباب من أهل العلم من يستثنيها ولا يرى حرجا في أن تصلى ذات السبب في أوقات النهي. كذلك منهم من يستثني المسجد الحرام إما للطائفين والمقصود ركعتي الطواف، لما ورد يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أتى هذا البيت فطاف فيه وصلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيرون أن المسجد الحرام يعني مستثنى، فمنهم من يقصر الاستثناء على ركعتي الطواف ويقول هي ذات سبب، ومنهم من لا يستثني إلا وقت الزوال، وقت الزوال وأيضا يوم الجمعة، يوم الجمعة في مكة فيقصر الاستثناء على هذه الحال في مكة، والأولى أن الإنسان يتحاشى الصلاة في أوقات النهي التنفل المطلق. أما إذا كان يريد أن يقضي فريضة فاتته أو حتى سنة راتبة تذكرها لم يصلي ركعتي الفجر أو راتبة الظهر قبلها أو بعدها تذكرها بعد العصر، فالصحيح أنه يقضيها ولو بعد العصر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس خاتم الحديد الذي نرى كثيرا من الشباب يلبسونه في هذا الزمان؟ خاتم الحديد يعني ورد فيه الخلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه منهي عنه، وورد من الحديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لكن أيضا ورد في حديث الرجل الذي خطب امرأة ورد فيه أنه عز قال التمس ولو خاتما من حديد، فقالوا هذا يدل على إباحته، على إباحته. وعلى كل حال الأولى أن الإنسان المسائل اللي فيها خلاف وشبهة يتحاشى المسلم أن يعني يقع في شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمسلم اتباع جنازة النصراني؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز بحال من الأحوال. الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا في شأن المنافقين، والكفار من باب أولى. وحتى ولو كان قريب، لو كان أبوه نصراني أو أبوه يهودي أو أخوه أو ولده، فكل ما في الأمر أنه يعني يواري جثته أو يتولاه قومه من النصارى، أما هو فلا ينبغي أن يشيع جنازته ولا يستقبل العزاء فيه، ولا فضلا عن أن يستغفر له أو يدعو له. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بعد إتمام عمرة الأساسية أن أذهب إلى التنعيم للقيام بعمرة لأبي المتوفى؟ لا لا، هذا ذكرنا مرارا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعملون هذا الشيء، إنما يقتصرون على عمرة واحدة ولا يعيدونها لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فينبغي الاقتصار على عمرة واحدة، وإذا كان عندك وقت تجلس في المسجد الحرام تستكثر من الصلاة، من الطواف، من الذكر، من التلاوة، بدل أن تشغل نفسك رايح جاي على غير طائل كما يقول الإمام عطاء رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من فقد وضوءه في الطواف؟ إذا انتقض وضوءه في الطواف ينبغي عليه أن ينطلق ويتوضأ ويبني على ما سبق، يعني طاف شوطين أو ثلاثة وانتقض وضوءه، أو احتاج أن يذهب إلى دورة المياه لينقضي حاجته، ففي هذه الحالة يذهب، لكن بشرط ألا يتشاغل بشيء، ما يتشاغل بسوق وما إلى ذلك، بل يذهب ويتوضأ ويعود من فوره فيبني على ما سبق. إذا كان طاف ثلاثة أشواط يأتي بأربعة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أبيع ذهب، فهل يجوز أن أخذ من أحد التجار ذهبا وأسدده ذهبا على دفعات أسبوعية؟ لا يجوز، هذا بنص الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت وغيره أنواع الأموال الربوية، فمنها الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد ومن غير زيادة، فهذا أمر لا يجوز التساهل فيه ويجب التقابض فورا في مجلس العقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم رضاءك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وننصرك أن تعجل لإخواننا في بلاد الإسلام بالنصر والفوز، وأن تتفضل علينا بأن نفرح بإذن الله يومئذ بنصر الله ينصر من يشاء. فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على الظالمين، انصرنا على المنافقين، اللهم انصرنا وانصر إخواننا واشف صدورنا من هؤلاء الضالين الظالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والفضل والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.